أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ فاستجبنا لك سبحانك إني يا ذو أمة واحدة فمن و Thank you.

إن في هذا لبلاغا لقوم

هدى